بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم سعدنا في الدارين يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الخير، اللهم ارزقنا الخير كله. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نتم للأسبوع الماضي والأسبوع قبل الماضي في أحكام الجنائز، الصلاة على الجنازة، من الذي نصلي عليه في الجنازة، مين اللي لازم يبقى فيه له صلاة جنازة، أو يعني هل بعض الناس تستثنى من صلاة الجنازة. الصلاة على الجنازة أو الصلاة على الميت فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني مجموعة لو قامت بيها يسقط على الباقين، يعني مش لازم إيه. والذكر يعني ليس فرض عين، فرض العين اللي هو إيه؟ كل واحد لازم يروح يصلي جنازة، لا، فرض كفاية يعني الراجل اللي مات ده أو الست اللي ماتت دي لازم يودعها ناس إلى الإيه؟ إلى القبر. حديث كثيرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناس، الناس يعني النبي قال لهم صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم، طب أنت مش بتصلي معنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تغيرت وجوه الناس، قال: إن صاحبكم غل في سبيل غل. عارفين يعني إيه غل؟ أخذ حاجة مش حق، حاجة بسيطة زي كوفية كده، حاجة بسيطة جدا أخذها من مال المسلمين. ومال اللي بيأخذ كتير بقى، مال اللي بيسرق، ولما بيأخذ مال مش حقه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم بقى الصحابة ايه قالوا ايه؟ ايوه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده للصحابة عمل الصحابة ايه؟ قال: فتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. خد حاجة بسيطة جدا، بس الحاجة دي ما كانش حقه، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. يعني هو بس بيبينهم ان هو ايه، بيقول لنا هذا الرجل لا حول ولا قوة الا بالله. والله بناتي ديننا اللهم، عشان كده احنا يعني انا بس طبعا الوقت لا يتسع، ان شاء الله بعد ما نخلص اللي احنا بنتكلم فيه ده عشان بقى ندي الموضوع كامل، هنتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتعلم الادب، عشان نتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الادب. هنا يستثنى من ذلك اثنين لا يصلى عليه، يعني مش لا يصلى، لا تجب الصلاة عليهم. في فرق بين انه ممكن تجب الصلاة عليهم، او الفرق اخر بينك لا تجب الصلاة عليهم. يعني ايه؟ يعني الصلاة عليهم مش واجب. ايه هما؟ قال لك نعم، قال لك واحد، اولا الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة حبيبتي انتوا يعني كنتوا بتسألوا بعضكوا عن كده دلوقتي، انتي اولها الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي انتوا سمعتوا انا بقول لكم ايه، يستثنى من ذلك شخصين فلا تجب الصلاة عليهما، وهيرجع تاني يقول لك انه وتشرع الصلاة على اثنين، هم نفس الاثنين اللي هي لا تجب عليهم، تشرع تشرع لكن ايه مش واجب. فقال لك مين اللي هم ليس فلا تجب الصلاة عليهم؟ الطفل الذي لم يبلغ. لماذا؟ لازم اي حاجة تقوليها يكون لك شاهد من القرآن من السنة، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده، قال لك لأن الطفل الذي لم يغلق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابن إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهر. تعرفين النبي لما خلف صلى الله عليه وسلم من مريم قبطية، وهي خلف منها ابن إبراهيم، ولحد ما بلغ الولد أو هذا الطفل 18 شهر مات، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يقول لك أن الأمر في الصلاة على هذا ليس في إيه، لكن الكبير واجب والشهيد. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم كما سبق في ذلك، ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. دي إجابة السؤال اللي الأخت قاعدة تتكلم مع إيه زميلتها فيه. ولكن لا ينفي هذا مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب، ميبقاش إيه واجب، كما في كما يأتي في المسائل، في المسألة التي تلي ذلك، وتشرع الصلاة على ما يأتي، تشرع الصلاة على الطفل، لكن ليست بإيه. ولو كان سقطا، ولو الطفل اللي أنت سقطت فيه، لو واحدة سقطت في طفل نزل من بطنها غير تام، بس الطفل ده اللي هو السقط في رواية السقط يعني، قيل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة، والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح يتصلى عليه، لكن إذا لم ينفخ فيه الروح لا يصلى عليه. وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات، فأما إذا سقط قبل ذلك لأنه ليس بميت كما لغفة، يعني إمتى يتصلى على الطفل السقط؟ لأن بعض الناس ما تعرفش النقطة دي أبدا، إمتى يتصلى على السقط على الطفل السقط؟ إذا بلغ 4 أشهر، بيبقى مو أي شكله، متى متميز، عين بين عينه وبين صوره وبين جسمه، بين طفل مميز، يعني مش قطعة لحمة ولا شوية دم، لكن اللي قبل كده بتبقى مش مميز. طالما هو مش مميز ومش باين أو شوية دم أو كده، يبقى المرأة لما ينزل عليها الدم في الشهور الأولى تصلي عادي، وتعتبر الدم اللي بينزل عليها دم ايه، استحاضة، مش ليس حيض، استحاضة، يعني تصلي مع وجود هذا الدم. فالأصل في ذلك نعم، والأصل في هذا في حديث في شاهد على ذلك ان الطفل ده اللي هو السقط يصلى عليه. ايوه، أصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان خلق احدكم، لما الانسان الطفل يخلق، يعني ربنا بيخلق اي طفل، يضمع في بطن امه 40 يوما، 40 يوم، يعني 40 يوم دول بيبقى لسه مازال ايه، دم، مش كده يا دكتور النجوى؟ دم. ثم يكون كما قال ربي سبحانه وتعالى ايه، علقة، مثل ذلك مفيش معالم. ثم يكون مضغة، حتة اللحمة عاملة لما يكون عضيتي عليها كده. ثم يبعث اليه ملكا ينفخ فيه الروح بعد ذلك، هنا يصلى ايه عليه. الذي ايضا تشرع الصلاة عليه الشهيد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الشهداء أحد، لكن جائز أن الشهيد يصلى عليه، لأن هنا عن الشهيد فيها حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة عليه السلام فسجي ببردة غطى، يعني غطوه، ثم صلى عليه فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن صلى النبي على مين؟ حمزة، وحمزة كان شهيد. قال لك صلى عليه فكبر 9 تكبيرات، هذه كبر، هكذا فعل النبي ثم الله صلى عليه وسلم. عن عقبة بن عامر الجهني قال لك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد، ما أنه ما صلىش قبل كده عليهم، لكن صلى على أهل أحد صلاة وعلى الميت بعد 8 سنين صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانصرف بعد ذلك النبي إلى يعني إلى المنبر، أو إلى كان النبي يخطب بالمسلمين، يعني حمد الله وأثنى عليه، وقال النبي إيه بعد ما فعل ذلك، قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، يا رب يجعل موعدنا الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن موعدنا مع بعض على الحوض، هنلتقي برسول صلى الله عليه وسلم على الحوض، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم بناتي أطيب أحلى من العسل، أطيب من الشهد، أحلى من العسل، أبيض من اللبن. كؤوس اللي بتشرب اللي نشرب منها من هذا الحوض زي كده أكتر من إيه، من على النجوم السماء. حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت بعدت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين النبي صلى الله عليه وسلم تزجي عن الحوض، تبعدي عنه، تبعدي عن الحوض. كل ما تيجي تقربي من الحوض تبعدي أو تبعدي عن الحوض. وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، عرضه عريض. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أخاف عليكم الدنيا. هي الدنيا اللي بيخاف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أخاف عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها وتقتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصيت قبل موته، لكن كأنه يرى عيان ما يحدث بين الناس، سبحان الله. ولذلك كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي كان آخر من آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يصلى عليه أيضا من مات في حدود في الحد، يعني امرأة من جهينة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها حد، يعني كانت حامل من الزنا، حبلة من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، أقم عليها الحد، فأقامه عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، خدها وأحسن إليها، فإذا وضعت ولدت، يعني كان النبي معلم صلى الله عليه وسلم، قال له أحسن إليها، ما تخدش عشان هي يعني زنت تقوم تعمل فيها وتروح تقول لا أبدا، أحسن وأكلها وشربها لحد ما تضع ابنها، ويأتي بعد كده الحد يكون لها تطهيرا يعني، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل وليها، وليها اللي هو بقى شبه أبوها ولا أخوها ولا من، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، يعني تغطت وتسطر كويس. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرجم يكون للمحصن، يعني إيه الرجم المحصن؟ الرجم لمن؟ للمتزوج، نعم. ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر، سبحان الله، شوفي تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لسوعتهم، لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جارت بنفسها لله؟ دي طهرت نفسها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ممن يصلى عليه؟ الفاجر الكثير المعاصي، زي ممكن مثلا تارك الصلاة أو الزكاة لكن معترف بإيه؟ بيهم يعني، أو مدمن الخمر أو الزاني أو نحو ذلك من الفساق، فإنه يصلى عليه أيضا، يصلى عليه ديننا، يصلى عليه في ديننا، يصلى عليه أيضا. ممن يصلى عليه أيضا وهي الخامس أيضا، المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي دينه، فإنه يصلى عليه. ما عندوش عنده دين، ما عندوش مال، لكن في بعض الناس بقى عندها دين وعندها مال كتير جدا. يعني أنا عايز أقول لكم، واحدة بتسألني سؤال كان عجيب جدا، يمكن قلت لكم في الدرس الماضي أو درس يمكن يوم الخميس تقريبا، واحدة بتسأل عندها نصف مليون جنيه وشارية شقة ب200,000 جنيه، يعني اقترضت فلوس الشقة من أختها، عليها دين واقترضت فلوس الشقة من أختها. فهي بعت الوحدة بتسأل، يعني هي بتسأل واحدة، والوحدة بقى بتسألني هل يسقط عنها زكاة المال ولا تدفع زكاة المال في القرض بتاع الشقة؟ شوفوا قد إيه الناس استغطرت بالماء بحق الله عز وجل، عندها نصف مليون جنيه، يعني مش قادرة تاخد من نصف مليون جنيه دول 200,000 جنيه تسد دينها ولو ماتت. إذن من كان عليه دين، فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أيضا بالنسبة لأمر ده، له الإنسان الخامس اللي هو المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه. وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر وفي أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسأل ويلاقي في واحد ما عليهوش دين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يصلى عليه. هنا في حديث في ذلك أن عن سلمة بن أكوع قال كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة فقالوا صلوا عليها، فقال هل عليها دين؟ سأل. شوف الدين شديد إزاي بناتي، الناس بتستسهل جدا تقترب، في ناس كده حياتها كده دايما تروح تقترب وانت فاهمه ان الامر ده سهل جدا، تقوم تستلف من ده وتستلف من ده، ولو مات هذا الانسان اللي عليه دين يحجم عنه الجنه بسبب هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اتوا بالجنازه قالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، يعني فصلى عليها. ما عندوش فيش ما عنده أو ما بيناش أي ما يمكن. ثم أتى بجنازة أخرى، أتى بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليه، قال هل عليه دين؟ قال نعم. قال هل ترك شيئا؟ يعني الأول قال لا فصلوا عليه، الثاني قال صلي عليه، يعني برضو كان بين ترك شيء بسيط جدا. أتى بالثالث فقالوا صلى عليه النبي أم لا؟ لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا صلى عليه، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من أنصار يقال له أبو قتادة صلى عليه النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا سبحان الله وعليه دين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا إيه؟ صلوا على صاحب الدين. لكن عشان يبين لك إن الدين ده أمر شديد جدا، إن ما تستهنيش إن أنت دايما إيه؟ تستلفي، لأنك لما يجي الإنسان يموت في جنازته هيبقى كارثة إن الإنسان يموت عليه دين. ليه بقى؟ لأن كتير جدا من الناس لا تبالي، ما عندهاش فقه في المسألة، لا تبالي بسد دين الميت، ويموت الميت وعليه الدين ويحجى ويدفن وتمر السنين الطويلة ولا حد يسد دينه، وتيجي التركة المفروض إن الدين أول شيء يسد من التركة، وتيجي التركة توزع ولا يسألوش الراجل ده كان عليه دين ولا لا، والدين لمين؟ طب نروح نتحلل، طب نحمل الدين في رقبتنا إحنا، طب نقول لصاحب الدين ده ساعة ما الراجل ده خلاص بينجهزه للجنازة يعني تنازل خلاص الأمر ده بقى في رقبتنا إحنا، كان له ابن أو ولاد؟ أبدا. ينفع إن أنت لما يجي حد ميت وتيجي تقولي بقى لصاحب الدين وهو خلاص دلوقتي إحنا بنجهزه للدفن، بقى نروح لصاحب الدين نقول له الدين ده في رقبتي أنا، هننقل كل الدين ده عليا ابنه مثلا أو أخوه أو كذا، ممكن؟ أو نيجي لصاحب الدين نقول له هو لا يملك شيء، ما الراجل ده مثلا ما ظلم يترك شيء، هل تعفو وتبقى لك سرقة عند الله عز وجل؟ أنا عايز أقول لك إن اللي عنده دين، يعني اللي عليه واحد عليه دين له، كل يوم لما بيكون في الوقت اللي هو حدده، يعني أنا في بالظبط بعد سنة هديك الدين، كل يوم يمر عليه، كل يوم يمر عليكي ليكي إيه؟ صدقة. ولو سبحان عشان كده لازم بيحدد، ولو مر عليكي وخرجتي من الوقت بتاع تحديد الميعاد المفروض هياخد فيه الدين، كل يوم هيبقى ولو تركتيه خالص بقى يعني لا يحسب أجر بقى لا يعد، يعني الأمر سبحان الله، إذا تركتي الأمر كده سبحان الله ووضعتي عنه زي الرجل اللي كان بيداي الناس وبيضع عنهم، فرب الكريم يقول هل هذا العبد اللي أنا خلقته وأنا أكرم منه، فرب يكون كريم معك من وضع عن إنسان على دين. إذن المسألة عايزة فقه المسألة، بس يعني نهتم بيها، لأن بعض الناس لا تبالي. نعم طبعا كل يوم كل، بس الأولى يعني تحديد المدة الأولى اللي تكتب وتحرك. نعم هنا نقطة أخرى برضو، من نصلي عليه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في هذه المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه دين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء يعني الأمر ده خلاص، إنما لو كان الإنسان سبحان الله شوفي يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لو هم على وجه دين ممكن يسدد دينه منين؟ من بيت المال، يعني وفاء يعني ترى فلوس يقضي بها. ومن ترك مالا، خلي بالك من النقطه دي، ومن ترك مالا فهو لورثته، هم اللي يسدوا عنه الورثه قبل ما ياخدوا مالهم، سدوا الاول الدين وبعد قسموا المال. اخت اللي جت مره قالت لي قسمت ادت الورثه، الراجل ده كان عنده ولد واحد ادت كل التركه لابنها، طب وجوزك وجوزها، وهي بعد مرور سنين بتسألني بس جوزي كان عليه دين، قلت لها لم يترك مالا، قالت ترك ميراث، قلت لها أين الميراث؟ قالت اديته لابنه، أمال يعني ما اديش لابنه ميراث؟ انت تتركي الرجل في قبره سبحان الله محبوس بدينه. فالنقطة الثالثة من يصلي عليه؟ من دفن قبل أن يصلي عليه؟ واحد دفن ما صلىش عليه، أو صلى عليه بعضهم دون البعض، بعض الناس صلوا عليه وبعض عايز يصلي عليه، فيصلون عليه وهو في قبره، بس على شرط على أن يكون الإمام في الصورة الثانية ممن لم يصلي عليه سابقا. يصلى عليه ممكن بس ما يكونش هو نفس الإمام. وفي ذلك وردت أحاديث كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مات رجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدفنوه بالليل، الرجل المادة الدفن بالليل. فلما أصبح أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منعكم أن تعلموني الرجل ده مات، ليه ما قلتونيش؟ قالوا كان ليل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الظلمة، فكرينا أن نشق عليه، كرم الصحابة أنهم يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وحدفنا. فأتى قبره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل. أتصلى عليه الرجل، أتصلى عليه كم مرة؟ أكثر من مرة. السابع من يصلى عليه أيضا؟ من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الجنازة، صلاة الحاضر يعني. فهذا يصلى عليه طائفة من المسلمين، طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. رواها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى الناس وهو بالمدينة النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، قال إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبدا لله صالح، كان أسلم نجاشي، كان أسلم بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مات النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم. يبقى هو مات على إيه؟ مات على الإسلام. فخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، وفي رواية المصلى كانت قريبة من البقيع، وطبعا دلوقتي كل دخل في بعض بقى إيه؟ ثم تقدم فصفوا خلفي صفين، قال فصفتنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا كما يصلى على الميت، كأن الميت أمامنا يعني. وما نحسب الجنازة إلا سبحانه، وما نتخيل إنه إلا، وإنه هذه الجنازة موضوعة بين أيدينا. فأمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قيل، يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، ما كانش هديه، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح أنه صلى عليه، يعني ممكن يصلي عليه ممكن إيه؟ النقطة اللي هي الأخرى التي تؤخذ في ذلك في صلاة الجنازة، وتجب الجماعة في صلاة الجنازة، واجبة الجماعة واجبة كما تجب في الصلوات المكتوبة، بدليل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل صلاة الجنازة في جماعة، وقولي صلوا كما رأيتموني أصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعك ولا يعني ولا يمنع يمنع ذلك. ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لك إنه صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد. متخيل المنظر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لأنها قضية خاصة يعني، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما كان يفعله إيه النبي صلى الله عليه وسلم، دي كأنها حاجة خاصة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الإمام النووي رحمة الله عليه تجوز صلاة الجنازة فرادة بلا خلاف، لكن السنة أنها تصلى فين؟ زي صلاة زي بالظبط قيام الليل، زي اللي هو التراويح، التراويح السنة تصلىها دلوقتي جماعة، لكن لو صليت في بيتك التراويح جائز، يبقى دي هذه مثل هذه. وما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة في صلاة الجنازة؟ قيل أقل ما ورد في انعقاد الجماعة في صلاة الجنازة ثلاثة، ثلاثة ممكن يصلوا جنازة. ففي حديث عبد الله بن طلحة أن طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة، لما توفى عمير بن أبي طلحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، راح بيته يعني، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهما أحد. فاكرين قصة اللي هي أم سلم؟ نعم، وكانت معهم يعني هو وزوجته، أم سليم كانت وراءه، أبو طلحة كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والميت كان أمامه اللي هو نعم ابنه، وصلى عليهم. إذا الجنازة تكمل ممكن بكام؟ لو ثلاثة فقط يعني. لكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كثر الجمع كان أفضل بكتير للميت، ولذلك لما تلاقي ميت وراه عدد رهيب استبشري للميت، استبشري لما تلاقي واحد مات تقول يا ما شاء الله، اللهم أكثر جمعنا في الصلاة يا رب العالمين، يا رب اجعل اللي يصلوا علينا جمعا كبيرا غفيرا موحدين. مهم جدا، مهم جدا أنهم يكونوا موحدين صالحين، كلما كثر هؤلاء كانت شفاعتهم بفضل الله عز وجل. طبعا العدد الكبير من ضمن الصلاة، ولذلك ما من ميت كلما كثر الجمع، دليل يعني دليل ذلك كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وكان أنفع للميت. ولذلك إن اللي بيعملوه كثير من الناس أو كثير من الرجال مقصودي إن لما يجي يقولوا إيه إحنا نروح العزاء بالليل، لا الله يرضى عليك تروح الصبح، والميت أحق من هذه الروحة إن أنت تروح. إنه في دليل على كده، أيوة نعم في دليل على ذلك، كلما كثر الجمع كلما كان أفضل الميت وأنفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت صلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه. وفي حديث آخر إلا غفر له. الله ما شاء الله. قولوا تاني، ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين، يعني عدد كم كبير. تخيل بقى لما واحد بقى بيصلي عليه مثلا 1000 من المسلمين، ولا بيصلي في الحرم مين ده اللي موت بقى ويصلي عليه، أو رب عيشة هنية وميتة سوية مرد غير مخزن ولا فاضح يا رب. ولذلك تصلى عليه أمة من المسلمين، يعني انتوا عارفين ساعات الواحد بياخدت، وخاصة مثلا في رمضان في العشر الأواخر في ليلة القدر، في ناس بتبقى يعني أموات كتير في الليلة دي ما شاء الله قوة إلا بالله. الواحد بيبقى قاعد يعني تعرفين لما يكون عامل له فرح يقول ما شاء الله قوة إلا بالله، ما هي القبيئة التي بين هذا يعني البني آدم هذه المرأة هذا الرجل، إيه القبيئة اللي كانت بينه وبين ربنا علشان يموت في هذه الليلة في ليلة القدر في الحرم ويتصلى عليه كل هذا الجمع ما شاء الله. إذا ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا كما قيل في الحديث غفر له أو غفر له. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شرك، اللي يصلى عليه كلهم إيه موحدين موحدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، موحدين الله سبحانه وتعالى. وكيف يقف يعني المفروض السنة، كل حاجة دي على فكرة نعرفها من باب العلم الجميل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف، تكتير صفوف يعني فصاعدا، يعني لو كان فيهم عدد ما يكملوش 3 صفوف. لا انت مرة كانت في واحدة سألتني لا صف هي ده الدليل بقى، قالك يستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف، يعني هكذا يقول الشوكاني، وأقل ما يسمى صفا وأقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد الأكثر، يعني ممكن لو 6 يبقى 2 2 2، يعني مش يكملوش بعض ما صف. لا ما يكملوش بعض، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عليه وأقل ما يسمى صفا رجلان ولا حد لإيه لأكثره، يعني ممكن يكونوا رجلين صف جيب التانيين الصف التاني رجلين الصف التالت رجلين، وأما الحد بتاع الصف ممكن يكون أكتر من 2 بكثير يعني. ويعني وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد، ما فيش الرجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما في يعني في كما هو السنة في سائر الصلوات، بل يقف خلف الإمام زي ما حكينا في مين أبو طلحة. نعم كده. فإن لم يعني هنا وإذا اجتمعت جنائز عديدة أكثر من جنازة، وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلي عليها صلاة واحدة، لكن إزاي كنت ترتبها بقى؟ جعلت الذكور ولو كانت صغارا مما يلي الإمام القريب من الإمام، وجنائز النساء مما يلي القلة، يعني الإمام قدامه الولاد أو الرجالة، واللي أبعد النساء، الأقرب للقبلة هنا الإيه؟ النساء، إلا الأقرب للقبلة النساء، بينه وبين القبلة يعني النساء. فإن السنة كما فعل النبي كما نفع يعني قيل كما قال نفع عن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، 9 ساعات بيبقى في ليلة القدر يقول لك عدد رهيب من الجنائز أو في الأيام دي كده، 9 جنائز صلى على 9 جنائز، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما تلي القبلة، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت اللي هي يعني ابنة علي امرأة عمر ابن الخطاب وابن لها يقال لها هي وبنتها هي وابنها يقال له زيد وضع جميعا يعني تحط برضو الترتيب كده. والإمام يومئذ قال لك إيه كان سعيد بن العاص يعني ويجوز أن يصلى على كل واحد منهم جنازة يعني كل واحد منهم يعملوا إيه صلاة يعني لأن الأصل في ذلك إنه إيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت لما توفى سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج به من باب الجنائز خرج من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد. قال لك يعني ملخص هذا الأمر إيه إنه بالنسبة صلاة تجوز صلاة الجنازة في المسجد يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة بين في المسجد لكن الأفضل في صلاة الجنازة أن تكون خارج المسجد في مكان المصلى للجنائز زي مصلى العيد كده زي مصلى العيد طبعا مش بقول لك إن هو يصف كده يعني يقف في القبلة أدي القبلة مثلا أو دي القبلة مثلا هيبتدي مثلا حط الرجال كده وحط الإمام كده الإمام أنا نفرض أنا الإمام مثلا أمامي أهم الرجال كده واللي ويليهم النساء ودي القبلة يبقى القبلة النساء أقرب للقبلة وأدي الرجال وده الإمام. هنا أيضا بالنسبة لي اللي هي ولا تجوز الصلاة من المفروض أن تعمل في أحكام الجنائز ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور ولا يجوز الصلاة على الجنازة بين القبور لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجد بين القبور ما يبناش مسجد بين القبور يعني في ناس كتير بتعمل كده كما يكره أن يبنى مسجد بين القبور حديث ذلك حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ويقف الإمام أين من الرجل ويقف الإمام أين من المرأة احنا قلنا دلوقتي الإمام يقف وقدامه الرجال أو الولدان رجال النساء طب هيقفوا ازاي يعني كل واحد يعني هم كلهم هيحطوا يصفوا رأسهم كده جنب بعضهم يعني الإمام هيصف الرأس الستة والرجالة وكلهم بنفس كده بنفس الاتجاه ولا يبقى فيه طريقة أخرى للصلاة قال لك لا بالنسبة هي للإمام يقف الإمام ورأس هنا وراء رأس الرجل الرجل بالطول قدامه ويحط ورأسه أمام هذا الرأس وهذه الرجلين يبقى الرأس كده رأس كده أمام الإمام ويقف الإمام وراء رأس الرجل خلي بالكم النقطة دي وراء رأس الرجل ووسط المرأة يعني لو أنا هصفهم أهو مثلا على سبيل المثال أدي الرجل وده الإمام ودي المرأة الرجل أدي رأسه والمرأة أدي وسطها طلع إيه فقال لك هنا ويقف الرجل وراء رأس الرجل وراء رأس الرجل ووسط المرأة ولذلك يعني في ذلك حديث يقول شهدت أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم وحضر يعني جنازة يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وفي رواية رأس السرير يعني فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلي عليها فصلى عليها فقام في وسطها وعند عجيزتها ده وسطها وعجيزتها بتبقى متغطية مستورة عارفين اللي هو الستر بيتحط على النساء اللي بيستر المرأة بيبقى عامل كده يا بنات قوس كده يجي عند وسطها كده اللي حتة عورتها ويبقى مغطيها تماما وهي الحتة دي المكان ده إلا ما بيجي إمام يصلي عندها وسطها كده وهي مستورة بهذا الشكل يعني. هكذا كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة الجنازة إزاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا صفة الجنازة يكبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. كان يكبر أربعا. قيل هو عمل مع أحد الصحابة كبر لحد تسعة، اللي هو مين قلنا اللي صلى عليه؟ حمزة. قال لك أربعا أو خمسا أو تسعة تكبيرات، لكن السنة اللي تكبر كام؟ أربع تكبيرات. ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. الناس بتختلف جدا، هنرفع في كل التكبيرات ولا في التكبيرة الأولى فقط؟ قال لك بعض اللي هي الصحابة رفعوا في الأولى فقط ولم يرفعوا في الباقين، وبعض الصحابة رأوهم رفعوا في كل إيه؟ في الأربع تكبيرات. فما فيش خلاف في المسألة. ثم يضع وهو يكبر بعد ما يرفع لتكبيرة الإحرام، يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساع، يعني هكذا ليه الصلاة العادية هكذا بس على صدره، يقول بين على صدره. فأما وضع يده تحت السرة فهذا ضعيف اتفاقا كما قال الإمام النووي، لأن بعض الناس بتعمل إيه؟ تحطهاش على صدرها، لكن بتحطها فين؟ في الوسط تحت، بتحطها تحت على السرة. هذا ضعيف. أي صحيح؟ الصحيح أنه بيضع يده على فين؟ ليس عند رقبته، خطأ. وبعض الناس بتعمل كده، ودي خطأ برضو. المفروض أن الساعد على تمسكي هكذا، نعم، للآخر، تمسكي للآخر على الصدر، على مكان الصدر، على الصدر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ، قال لك إيه؟ ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وقال لك إن هو سبحان الله حتى لو قرأ سورة، يعني السنة بنقرأ التكبيرة والتانية بتقرأ إيه؟ نص التشهد، والثالثة ممكن تدعي الدعاء للميت، والرابعة تدعي إيه؟ نفسك والمسلمين، والتسليم والقراءة سرا والتسليم، يسلم عن اليمين أو عن اليسار، واحدة بس صح، واحدة صح إنك تسلمي. يعني أنا بعض الصلي في بعض المساجد يقول لك إيه، هندعي للميت في التكبيرة مثلا الثالثة، وبعدين بعد كده إيه هيدعي للميت لينا في التكبيرة الرابعة. هذا صحيح وهذا صحيح، يعني المهم ان انت تخلصي الدعاء، تخلصي وانت بتدعي كانك بتدعي لنفسك عشان تلاقي اللي هيدعي، علشان ربنا لان الملك بيقول لك وليكي بالظبط زي ما انت دعيت له، ان شاء الله ربنا يسخر لك من يدعي لك في جنازتك. ولذلك هذا الامر يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت او يدعو بعد كده في التكبيرات اللي احنا قلنا كده، ثم يسلم على اليمين وانا اليسار او اليمين فقط، والاثنين صحيحين يعني القراءة. وماذا يقول للميت؟ وماذا يقول؟ يدعي إيه بقى في الميت؟ لما يجي يدعو للميت ويخلص الدعاء يقول لهم، يقول يعني يدعو الميت هكذا: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي، وأدخله الجنة وأعيذه من النار وأعيذه من عذاب القبر. دي واحدة من الدعاء اللي بتدعي للميت. والثاني اللهم اغفر، تقولي برضو الدعاء التاني ده: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا، نعم، من قبضته اللهم، من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فأمته على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ده الدعاء التاني. الدعاء الثالث: اللهم إن فلان ابن فلان، ابن فلان مش ابن فلانة، بعض الناس بتخطئ لذلك الأمر تنسبها للأم لا للأب. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، فقي فتنة القبر وقي عذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا يضاف إلى ذلك من الدعاء: اللهم إن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابك، وإن كان محسنا فزد من إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. ثم يدعو بما شاء له من الخير الدنيا وأنت. قيل والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، حتى لو عايزة تدعي في هذا الوقت طبعا مشروع يعني. ثم يسلم التسليمتين كما تسليمات الصلاة، أو يسلم تسليمة واحدة ويقتصر على تسليمة واحدة، وهذا صحيح وهذا صحيح وليس في ذلك. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في أوقات التي حرمت في الصلاة إلا فيها إلا للضرورة، أوقات اللي هي إيه؟ ثلاث ساعات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن، يعني ندفن فيهم، حين تطلع الشمس بازغة يعني وقت الشروق حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هي قبل الظهر بشوية حتى تميل الشمس، وحين تغرب الشمس يعني تصفر حتى تغرب يعني قبل المغرب، يبقى الوقت اللي هو منهى عنه ثلاث أوقات، الوقت الأول اللي هو وقت الشروق، والوقت الثاني قبل الظهر، والوقت الثالث قبل المغرب مباشرة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا الأمر الذي أوضحه يعني وفعل به الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كانوا بيصلوا على الجنازة بعد صلاة العصر، لأن أنت بتصلي عليها بعد صلاة العصر، جائز أن أنت تصلي على الجنازة بعد صلاة العصر، مع أن وقت العصر إيه؟ مكروه، لكن أشد كراهة الوقت اللي هو إمتى بقى؟ اللي هو مباشرة قبل المغرب مباشرة. نعم إلى الضرورة طبعا، إلى الضرورة طبعا يعني إيه. والتعزية قال لك في أمر التعزية أمر مهم جدا يا جماعة، قال لك سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عز أخاه، الحديث من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة الخضراء يحبر بها يوم القيامة. عزاء بس هي عزيز زي خلي بالك قال لك فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عزى، بس لما تيجي تعزي بقى مطلوب في العزاء قال لك ايه؟ ويعزيهم بما يظن انه يسليهم. يعني ما تروحيش تقول له ايه البقيه في حياتك، او تروحي مثلا تجددي احزانه وتقولي تهني اللي عنده، لا تقولي له ايه لله ما اخذ. هيك في النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، مات رجل كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يجلس زي النفر، كان بيجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، وكان بينهم رجل له ابن، ابنه له ابن صغير يعني ياتي من خلف ظهري فيروح واخده هذا الرجل وقعده على ايه على حجره يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، يعني بحب ابنه أوي. فمات هذا الولد، فامتنع الرجل أن يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، حزن على ابني حزنا شديدا. فلما فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي لأرى فلانا لا يأتي إلى الحلقة؟ قالوا يا رسول الله يا نبي الله ابنه هلك مات يعني. فألوم النبي ألوم صلى الله عليه وسلم بعثوا أرسله إلي يعني، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ابنه، فقال هلك يا رسول الله مات يعني يا رسول الله. فعزاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه، يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته سبقك إليه يفتح لك. شايف التعزية؟ النبي قال له صلى الله عليه وسلم، قال له يا فلان نعم قول له تاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له يعني إفن ابنك؟ قال له هلك. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أحب إليك، عزب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أيما أنت بتحبي هيكون أحب إليك ده ولا ده، أيما أحب إليك أن تمتع به عمرك، يعني تمتع به عمرك، أولا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت سبقه إلى هذا الباب يفتح لك. شوفي جميلة إزاي يا بنات، فربط على قلبه يعني قال له إن أنت فقدت ده، أنت جاي لك حاجة أجمل بكثير، إن ابنك اللي مات ده إيه، هو مات في الدنيا وكلنا هنموت، وإن هيموت صغير هيموت كبير هيموت، لكن كده هيموت، لكن أنا بقول لك حاجة، انت ادخرت لنفسك ادخار شديد، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الابن على كل باب من ابواب الجنه، تيجي تدخل الباب ده تلاقيه واقف يستقبلك، تعالى يا ابي من هنا، تعالى يا ابي من هنا، او امي، الاب والام مقصود بالمقصود. فقال رجل من انصار يا رسول الله جعلني الله فداءك، اله خاصه او لنا؟ قال بل لكم كلكم، لكل انسان يموت ابن، كل انسان يموت ابن يلقى هذا الابن على ابواب الجنه. لازم يكون صغير. نعم ابدا ابدا. الصغار ده عميص الجنه. يعني ايه الصغار؟ زي السمك اللي بيدخل في الجنه اللي موجود في الجنة. زي سمك اللي في البحر ما يطلعش البحر ابدا. اللي ماتوا صغار دول اسمهم دعاميص الجنه. يعني ايه؟ يعني ملاصقين في الجنه، ملازمين في الجنه. اذا جاء يوم القيامه كانت لهم واجب على صوت على باب الجنه. لا يدخلوا الجنه اللي ماتوا اطفال صغار، لا يدخلوا الجنه الا معهم والديهم. من مات له اطفالا صغارا، صغير قد كده، حتى لو قد كده بالظبط كده، يعني ما تقوليش المقاسات بس هم فعلا لكن قالك اذا كانوا هم الصغار ده عميص الجنه. ومن اللي متلاه ابن كبير وكان قره عينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بنتك عند باب ولد، تحب تلاقيه عند باب الجنه ولا تتمتع بيه في الدنيا؟ طبعا عند باب الجنه. وهكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم. فيعزيهم بالقول الذي يصبرهم. بتيجي تعزيهم، تعزيهم بالقول اللي يصبرهم ويربط على قلوبهم ويزيدهم رضا. تقوم تعلمهم الرضا. وإن أكثر الناس تواجه بقى تذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس البلاء الابتلاء للأنبياء فالصالحين فالأمثل فالأمثل. ابتلى المرء على قدر. النبي صلى الله عليه وسلم فقد كل ولاده. تقوم تفكرهم بإيه؟ بالصحابة كان إيه؟ شوفي سبحان الله، عمر لما ابنه كان بيموت وواحد يسأل ابنه بيموت، يا بني أتحب أن أكون أنا في موازينك أم أنت في موازيني؟ ابنه بيسأله وهو في سكرات الموت، يا أبتاه أنا دلوقتي خلاص، يعني تحب إن أنا لسقل موازينك ولا أنت لسقل موازيني؟ قال له لا والله يا بني أحب أن تسقل أنت موازيني. يعني هو راضي بقضاء ربي في ابنه. ده بيعلمهم الرضا، بيعلمنا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يجي يعزي يكون من أدب العزاء إنه يثبت، يثبت الإنسان، مش يدخل بقى. بعض الناس بتدخل كأنها مأجورة، بعض الناس بتدخل كأنها مأجورة. تعمل إيه؟ أول ما تدخل على الميت تهلل وتعيط وتدفع طال صوتها بالنواح وكذا. ويمكن أهل الميت يبقى عندهم أدب وعندهم صبر ويجي المعزي، لأن بعض الناس بتعتبر أن ده نوع من الإيه؟ من المجامل. هذا ليس عزاء، هذا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم عند أسامة بن زيد قال أرسلت إلى رسول أرسلت إلى بعض النبي صلى الله عليه وسلم بعض بنات، يعني بنت من بناته، يعني إن صبيا لها ابنها مات. يعني قيل في رواية أميمة بنت زينب احتضرت يعني، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ أرسل لها، أرسلها لها الرد يعني مع حد، قال لها إن لله، إن لله ما أخذ. اللي هيروح ده يرجع لمن؟ كان ملك الله مش ملكنا. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. دايما لما تروح تعزي حد تقول له كده، لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده ايه الى اجل مسمى فلنصبر ولنحتسب. ده عزاء المسلم للمسلم. ما تقوليش ربنا يطول بنقول بالناس بقى بتقول ايه يقول واخد في عمره ووصل في عمرك. يعني ازاي؟ ما حدش بيوصل في عمره حد ابدا. نعم لله ما اخذ. ولذلك هذه الصيغه صيغه التعزيه. ولذلك سبحان الله قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اللي هي الأنصارية يعزيها بولدها، أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والصبر، فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة. يعني قالت له خلاص يعني ده ابني مات وما أجزعش إزاي يعني، وليس لي ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد تحتسبهم، وقيل اثنين أيضا، إلا أدخلها الله سبحانه وتعالى بهم الجنة، بابها للجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعزي يدخل على حد يعزي كان يقول له إيه بناتي؟ كان يقول له دخل على أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة. برضو ده من في العزاء ما تروح تعز، لا اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. دعاء جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، يعني وذكرنا ذكر هذا الدعاء قال ففي تعزيته لما النبي صلى الله عليه وسلم عز عبد الله بن جعفر في أبيه، في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه، قال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في يعني في فيما ترك يعني، نعم، ولا تحد. المفروض في التعزية النقطة دي لازم نفهمها، لأن بعضنا ما بيعملش كده على فكرة. ولا تحد التعزية بثلاثة أيام، لأن بعض الناس تقول إيه العزاء ثلاثة أيام فقط، لا. ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، يعني بعد الثلاثة أيام في أي وقت ممكن إيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد ثلاثة أيام. في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليه زيد بن حارثة، وقال: فإن يعني قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر. النبي قعد يقول لهم: لو ده مات هيبقى أميركم مين؟ كذا. ثم إذا قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن روحة. النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم: لو ده مات هيبقى ده، لو ده مات هيبقى هذا. فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل فقتل زيد، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل فقتل، زي ما بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بالضبط، تمام يعني، سبحان الله. ثم أخذها عبد الله بن رواحة حتى قتل، ثم أخذ الراية بعد ذلك خالد بن الوليد ففتح الله عليه للمسلمين. يعني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، لو ده يبقى هياخد الراية، راية الإسلام يعني، راية المسلمين يعني. إذن يعني وقيل: وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس. إيه بقى الأمور اللي ينبغي؟ وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما. إيه بقى هما الأمرين دول؟ ينبغي الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، ينبغي اجتناب ذلك. اجتناب ما نعملوش، لأن الميت كان محتاج للتعزية بتاعة اللي هي إنه يقفوا اللي يدف إنهم يمشوا وراء يصلوا وراء زي ما قلت لكم كده. أما اجتماع الناس للتعزية لا يكرم بها الميت. هم بيعملوا عكس أساس أبدا في استحقاق. تكاليف للميت، تكاليف أهل الميت، وكان أولى ذلك المال لأهل الميت. لو إحنا بنتبع السنة والله ما فعلنا إلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان قال لك إيه بقى؟ ينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليها، لأن بعض الناس بتطلع بدعة وبتعمل أمور لكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال لك ده تضييع لمن الإيه؟ الميت، الأيتام، سواء كانت مراته عايشة أو أولاده، هم أحق بهذا المال، لأن اللي بيتكلف كام؟ آلاف. الأولى إنه هم اللي يكونوا أحق بذلك المال، أحق إنهم يتسطروا، لكن مش أحق إنهم يعملوا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لك ينبغي اجتناب أمرين هامين: تتابع وان تتابع الناس، الاجتماع للتعزية في مكان خاص، باء اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. هنا أصبح ده مهمني عن فعلا، قال لك لأنه سبحان الله، شوفي الصحابة كان بقول إيه: يا جماعة من فضلكم علشان ننتبه للأمر ده. قال لك إيه لحديث، يعني في حديث في ذلك يقول الصحابة كان بقول إيه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الصحابة بيقولوا كده، يعني مش من الشيء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بتعمل الأشياء اللي هي نهي فيها نهي، وفعلا فيها تكاليف، وربنا سبحانه وتعالى أرحم بعبده اللي عنده البلاء وعنده الميت وعنده هو مش قادر كمان يجي ويدفع ويوضب وأكل وشادر وكذا. ولذلك سبحان الله كان الإمام النووي، يعني مش نقول الكلام ده، نقول الكلام ده لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل النبي، لم يفعل الصحابة. ويقول الإمام النووي رحمة الله عليه: وأما الجلوس للتعزية، وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي وسائر الأصحاب على أن في ذلك كراهة. قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدوا من أراد التعزية، يعودوا في بيت ويجي الناس يقولوا يا جماعة احنا هنعمل التعزية في بيت كذا أو في مكان كذا. قالوا بل ينبغي أن ينصرف كل إنسان إلى إلى حوائله، فمن صادفهم عزاهم فقط، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لذلك. هكذا يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. ونص الإمام الشافعي والشافعي وأصحابه، ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي في كتاب الأذن أيضا في ذلك الأمر، وأكره، شوف الإمام الشافعي قال إيه يا جماعة، وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء. لماذا يقول الشافعي؟ يقول الشافعي ذلك لأن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى من الأثر، يعني وصل يعني عمل والتعب وتكلف ومرض المريض الميت ده وكان عنده مرض وتكلف كذا كذا كذا وبقى وكمان لسه هيتعمل كل ده، وفي ناس بتكتب بقى ايه وفي ناس تسكن ده لسه بقى فيه العزاء واللي هو البتاع ده الناعي، والناعي يتكلف كم ألف والصراط كم ألف والشيخ اللي هيجيبه كم ألف، وكل ذلك لم يحدث في صحابة ولا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال اللي هي اللي هو أئمة العلم الشافعي الإمام النووي. واستدل في ذلك بأمور أخرى في أنه سبحان الله على، وكذلك نص ابن همام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، وقال هي بدعة قبيحة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة. يعني إيه؟ يعني أهل الميت لما يبقى عندهم ميت، لأن السنة قالت إيه؟ لأن السنة أن يصنع أقارب الميت وجيران الميت لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا انتوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا وأحب لجيران الميت، الإمام الشافعي بيقول كده في كتابه الأم، وأحب لجيران الميت أو ذوي قرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، يعني يمر عليهم يوم يمين يشبعهم، فإن ذلك من السنة وفعل كريم وهو من فعل أهل الخير لقبلنا وبعدنا. وإذا كان في الميت أيتام يستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث النبي الحديث عبد الله بن جعفر قال لو رأيتني يعني وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، يعني بيقول يعني وإحنا صغيرين، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم في على دابة له فقال ارفعوا هذا إلي، قال فحملني وقال لأخوه يعني ارفعوا هذا إلي فحمله وراءه، وخد واحد من الولاد اليتامى ده قدامه واحد تاني وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس يعني، فما استحى من عمه أنه حملوا يعني حملوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح على رأسه ثلاثا، يعني أخذ النبي الولد اليتيم ده وعليه مسح على رأسه ثلاثا، وقال كلما مسح على رأس اليتيم قال اللهم اخلف جعفرا في ولدي، اللهم اخلف جعفرا في ولدي، اللهم اخلف جعفرا، اللهم ربنا على هديه. والله يا بنات احنا لما بعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكلفت حياتنا وبقت مشقه شديده علينا وبقى تعب شديد، لما تيجي سبحان الله الجنازه وتشيل الهم وتلاقي اللي جوزها مات ولا اللي ابنها مات ولا مش ناقصه تاني تقعد تعمل احزان تانيه، هي عايزه تقفل عليها بابها وتكن مع حزنها ويبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تماما قال. ولذلك انا قلت لعبد الله ما فعل قث؟ قال استشهد، قال قلت والله أعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، قال أجل. يعني كان إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدعو لهؤلاء الولاد الأيتام ومسح رسمه لهم إيه؟ اللهم اخلف هذا الرجل اللي مات شهيد في ولاده، اجعلهم صالحين يا رب العالمين. هنا وقفة مهمة، أعتقد إحنا الوقت خلاص صحيح؟ ونص وخمس طبعا، يعني ما نقول لك لا، ما نقول لك تعب شديد وشدة شديدة وكرب شديد ومشقة شديدة وعيس وهيس في بلد في بيت الميت في الطعام والشراب، ولو عين زيك لما تشوفي تروحي يعني عند الناس البسطاء الفلاحين يعني تجدي ما في بيعملوا السنة، ما تجد بيت في بلاد اللي هي البنات البلاد البسيطة أبدا أبدا في بيت الميت يوقد نارا، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كده لآل جعفر اصنعوا لهم ما يشغلهم، لأنه جاءهم ما إيه يشغلهم، أعدلهم الطعام. إحنا اللي بيحصل إيه، إن الناس دلوقتي سبحان الله بتتباهى بإن وليمة مين كانت يوم موته كأنها عرسه، يتعمل له كذا يتعمل له كذا يتعمل له كذا، تكاليف شديدة. لا، أنت اللي ميت معكش خلاص، كفاية عليك تكاليفك، كفاية عليك اللي أنت فيه، أنتوا يا جيران بقى قوموا بقى، يعني بدل ما تقعدوا تروحوا تقعدوا معاهم وتقعدوا بتظنوا انتوا بتواسوهم بالقعده، لا، عيد الطعام وروح بيتك، خليك في بيتك عامل الطعام، ولها ما تعملي النهارده جاي لك طعامك حبيبتي، النهارده يومك، ان النهارده احسنتي النهارده يوم، خلي بالك بكره جاي لك فلان هجيب لك بكره بعد كده. جميله يا بنات دي، بتطيب القلب، بتطيب القلب، لان هي في بلاء، هي ناقصه تقعد تفكر هتاكل مين وتاكل مين وتاكل مين. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هدي، ان انا نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ان انا الشواهد اللي جايبها لكم دي كلها مين؟ ده الشافعي، ده الامام احمد، ده الامام النووي، يعني كلام مش مبتدع، يعني ده علم يا بنات، ده علم. احنا المفروض اننا سبحان الله نتبع ونعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينتفع ايه بقى الميت؟ الميت هينتفع بايه؟ الميت لما يموت هينتفع بماذا؟ ينتفع الميت من عمل غيري بامور، عمل غيره، يعني عمل طبعا. عشان كده بقول لكم احنا كل واحده فينا محتاجه تقبل على الله، لانك ما تدري انت انك ميت وانهم ميتون، انت مش عارفه انت هتموتي، لكن قاعده لهياك الدنيا وشغلاك الدنيا، وقاعده ترجئي وقاعده تاجلي وقاعده تسوفي في التوبه وقاعده تقولي بكره بكره. والله يا بناتي بعض الناس بتقول بكره، والله ما بيأتي بكره، والله ما تظني ان الانسان يموت شاب او صغير او كبير او معافى او مريض، ابدا ابدا. لكن هيموت على ايه؟ لكن هنموت على ايه؟ يا ترى هنموت على طاعه، يا ترى هنموت على قرب من الله عز وجل، يا ترى هنموت ربي راضي علينا، يا ترى هنموت واعمالنا اللي احنا بنعملها ترضي الله عز وجل، ولا قاعدين نفرط ونفوت ونسيب ويلا مش مشكله، ما ناس كتير احسن مننا. مش مهم الناس احسن، ما تقسيش بالناس اللي هم بيعصوا الله عز وجل. ليه ما كنيش انت افضل الناس؟ ليه ما كنيش المتقين امامه؟ ليه ما كنيش انت للمتقين امامه؟ واجعلنا للايه المتقين امامه. اسال ربي ان يرزقني واياكم. اذا ينتفع الميت من عمله، غير عملك ده لازم تجتهدي فيه وتجاهدي فيه، وما ترجيهوش لبكره، وما تقوليش انا هسيب العمل ده بكره هعمله بكره، مش بكره، ده قد لا ياتي، قد يدخل النفس، النفس ده مش ملكك، ده ملك الله عز وجل. اذا ينتفع الميت من عمله بامور بأعمال غيره، يعني ايه الاعمال اللي الناس اللي هيعملوها لنا ممكن ربنا يعني ننتفع بيها؟ اول حاجه دعاء المسلم لهم، اسال ربي ان يرحم موتى المسلمين جميعا وان يرحم المسلمين جميعا احياء وامواتا. دعاء المسلم لهم اذا توفرت شروط القبول، قبول الدعاء، يعني انه يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اذا اكثري من الدعاء، محتاجين، الميت محتاج الدعاء، امواتنا جميعا، اموات المسلمين، امهاتنا وابائنا، الاحياء منهم والاموات، ده حقهم علينا، حقهم علينا. جينا الدنيا هم كانوا السبيل بفضل الله عز وجل، ان جينا الدنيا اين حظهم من دعائك؟ فين حظهم من دعائك؟ افتكريهم، افتكروهم ان كان هم اموات في قبورهم دلوقتي في اشد الاحتياج، انهم اللهم ارفع مكانتهم عندك يا رب العالمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبر عليهم رضا ورياض الجنه، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، وان كانوا احياء منهم احياء، اللهم يا رب العالمين اطل عمرهم على طاعتك وانزل عليهم رحماتك واغفر لهم اجمعين يا رب العالمين. اذا دعوه المسلم لاخيه المسلم بظهر الغيب مستجابه، دعوه المسلم مستجابه، عند راسه ملك يقول موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل امين ولك. ولذلك اكثر من الدعاء اللي هو له اجر كبير، انك تدعي المسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات، هذا الدعاء المضاعف. بل ان صلاه الجنازه كلها شاهد لذلك، لان غالبها دعاء للميت اذا كان الانسان سبحان الله حضر جنازة. يعني ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنهم جائز، لو في واحد مات وعليه دي عليه صوم، يبقى المفروض يصوم عنه ايه وليه، ويجوز يفرقه على اخواته، وهذا جائز يعني، لانه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه كما جاء في الحديث. وقيل كما وكذلك صيام النذر، وكذلك صيام النذر، صيام رمضان او صيام النذر يعني. ولذلك قيل أيضا فيها عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها ربي سبحانه وتعالى، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضي عنها، لأختها أو أمها يعني؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق، إذن الندر اللي عليها بالشهر ده دين، اقضوا عنها هذا الدين. ثانيا قضاء الدين من أي شخص كان لها، يعني لو عليها دين المفروض نقضي، لأنها أيضا لو كان عليها دين مال يعني. رابعا ما يفعله الولد الصالح من أعمال الصالحة. شوفي بقى عشان كده قد إيه الولد الصالح بينفع نفسه وبينفع والديه، ولذلك أجمل شيء في الدنيا الولد الصالح. هتنفعي نفسك وتلقي الله على خير وتنفعي والديك في كل وقت. إذن نفعك مش بس ليكي لوحدك، نفعك ممتد، نفعك ممتد إلى والديك وإلى أخوتك، ربما تكون دعوتك مستجابة. ولذلك هنا الأمر ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن الوالدين مستأجره. شوفي سبحان الله، لو ولد صالح بيعمل ولد بيحفظ قرآن، قال لك وبنت، مقصود الولد والبنت طبعا، ما يفعله الولد الصالح، ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن الوالدين مثل أجره. ما شاء الله، يعني أنت قاعدة تحفظي، تيجي تأتي المسجد تحضر جلسة علم، بتحفظي القرآن، بتتصدق، يعني قال لك إيه؟ قال لك فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له كل أجر. فإن لوالديه، اسمعي الأمر، فإن لوالديه من الأعمال، فإن ما يفعله الولد الصالح، يقولها هكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه العلامة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما أو من كسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. نعم نعم، أو بنت، أنا قلت أو بنت حبيبي، بنت قد تسبق الولد، قد تسبق يعني بنت صالحة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني. ويؤيد ذلك ما دلت عليه الآية والحديث، حديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح زي الصدقة والصيام والعتق، وهذه بعضها. يعني كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي يعني ماتت ولم توصي، أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم تصدق عنها. ولذلك لما يجي الإنسان، يعني لما يجي الإنسان مثلا يتصدق، ما بقاش بخيل، ما يتصدقش عن نفسه بس، لكن يتصدق في نيته إن صدقته عن مين؟ عن أمه وأبيه، هو وأمه وأبيه. نعم. وقال لك برضو في هذا سبحان الله، يعني أن عبد الله بن عمرو أن العاص بن واثل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابن هشام 50 رقبة، وأراد ابن عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، قال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق 100 رقبة، وإن الولد ده أعتق 50 وبقت عليه 50، أعتق عنه 50 التانيين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فتصدقت عنه أو حججت عنه أو حججتم عنه، سبحان الله، فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. يعني أي عمل بتعمليه بفضل الله يوصل بهم، اللهم ارحمهما كما ربانا صغيرا. طبعا الوقت كده يعني لسه ما زلنا في الحديث، الحديث بقية. لا لا لا مينة. لا لا لا لا مش الصيام، لا لا مش الصيام، مش الصيام لو كان عليه النبي، لكن الصدق، الصدق أي صدق، أي صدق، لا لا من الصيام مقدما مقدما يا ربي حتى كل صدقة صدق الإنسان ينسى، كل صدقة تصدق فيها اجعل لأبي وأمي فيها أجرا، وحتى لو زوجك ممكن يعني تشتري جزاكم الله خيرا. وأنهي الدرس وأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تقدمنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا.